الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الشبهة الأولى التي تثار ضد الترتب، وكان حاصلها أن الترتب يعني وجود أمرين بضدين بنحو الترتب، هذا لازمه أن يتعدد العقاب لو عصى المكلف كلا الأمرين، بينما من الواضح أن تعدد العقاب على هذا الإنسان قبيح عقلا. لماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على تحركين حتى يعاقب على ترك تحركين بعقابين، هو لم تكن له إلا قدرة واحدة أن يأتي بأحد الفعلين، لم يكن قادرا على امتثالهما معا، يعني لم يكن يترقب منه أن يصدر إلا تحرك واحد، فإذا عوقب بعقابين عقاب على ترك هذا التحرك الذي كان مقدورا له، هذا معقول. العقاب الثاني سوف يكون عقابا على أمر غير مقدور له، وهذا قبيح. خب، المرزا أجاب على هذه الشبهة بجوابين، جواب نقضي وهو النقض بالواجب الكفائي الذي لا يقبل التعدد والتكرار، فيقول خب ماذا تقولون هناك؟ هم تقولون هناك أيضا أنه لا يتعدد العقاب؟ هناك واضح أنه يتعدد العقاب لو عصى المكلفون كلهم هذا الواجب الكفائي ويعاقبون كلهم، العقاب يتعدد، مو أنه فد عقاب يتحقق، مع أنه هناك أيضا كلامكم يأتي، شبهتكم تأتي، وهي أنه لم تكن هناك إلا قدرة واحدة، لأن الفعل غير قابل للتكرار كما مثلنا قتل حيوان مفترس، هذا ما يقبل التكرار، أن يأتي به هذا الإنسان ثم يأتي به ذاك الإنسان ثم يأتي به ذاك الإنسان، ما يتكرر، قتل يقع مرة واحدة بس. فلم تكن هناك إلا قدرة واحدة، لم يكن يترقب هناك إلا تحرك واحد، مثل ما تقولون هنا لم يكن للمكلف إلا تحرك واحد، هناك هم نفس الشيء، لم يكن هناك يترقب إلا تحرك واحد نحو قتل هذا الحيوان، فبالرغم من أنه لم يكن يوجد سوى لم يكن يترقب سوى تحرك واحد، مع ذلك لو عصوا كلهم يعاقبون كلهم، يعني يتعدد العقاب. هذا النقض. نحن قلنا هذا النقض غير وارد، لأن هناك فرقا بين ما نحن فيه وبين الواجب الكفائي. فيما نحن فيه لا توجد للمكلف إلا قدرة واحدة على أحد الفعلين، إما الصلاة أو الإنقاذ، بينما في الواجب الكفائي الذي ذكر لا يمكن القول بأنه توجد قدرة واحدة. قدرة واحدة ما لها معنى هناك، لأن المكلفين متعددون، فلا بد من القول بتعدد القدرات، كل واحد له قدرة، فمن الإمكان أن يقال هناك بتعدد العقاب لأن القدرات متعددة، فلو عصى كلهم عصوا كلهم يعاقبون جميعا، لأن كل واحد منهم كان قادرا على قتل هذا الحيوان بقدرة تخصه. أما هنا فيما نحن فيه ليس هكذا، لا توجد قدرة متعددة للمكلف، وإنما فقط هو يقدر على أحد الفعلين. هذا ما ناقشنا به النقض الذي أورده المحقق النائم. إذن فالأفضل أن نبدل النقض الذي ذكره المرزا، نبدله بنقض آخر نورده على صاحب الشبهة، مكان النقض المرزائي نجعل نقضا آخر، نقول لصاحب الشبهة: خب ماذا تقول فيما لو أمر المولى المكلف، أمره بضدين طوليين من حيث الزمان، ولم يكن المكلف قادرا على الجمع بينهما، كما إذا أمره مثلا بالزيارة صباحا، وأمره أمرا ثانيا بالزيارة ليلا إذا ترك الزيارة صباحا. هكذا أمران بزيارتين طوليتين، زيارة صباحية زيارة ليلية إذا ترك الزيارة الصباحية. وفرضنا أن المكلف لم يكن قادرا إلا على زيارة واحدة، لو يزور الصبح بعد ما يقدر يزور الليل، لو يزور بالليل ما يزور الصبح، ليست له إلا قدرة واحدة، يعني مثل ما نحن فيه النقض يكون بالضبط مثل ما نحن فيه، كما في معنى نحن فيه ليست للمكلف إلا قدرة واحدة يصرفها إما في الأهم أو المهم، هناك أيضا ليست له إلا قدرة واحدة إما الزيارة صباحا أو الزيارة ليلا. وباعتبار أنه ليس قادرا على الجمع بين الزيارتين، فلذا يحصل التضاد بين هذين الواجبين اللذين هما طوليان من حيث الزمان. خب هنا هل يمكن صدور أمرين من هذا القبيل من قبل المولى أو ما يمكن؟ من الواضح أنه ممكن، يعني لا ينكر إمكان صدور أمرين من هذا القبيل، أن يأمر المولى يأمر المكلف بالزيارة صباحا ويأمره بالزيارة ليلا إذا ترك الزيارة صباحا، هذا معقول وممكن حتى عند القائلين باستحالة الترتب، حتى منكروا الترتب أيضا يقولون هشي أمرين معقول، لأن لا موجود تخيري، لا موجود تخيري، لا وجوبان تعيينيان، وجوب الزيارة صباحا وجوب تعييني، ووجوب الزيارة ليلا إذا ترك الزيارة صباحا. لا ما يقدر، ما يقدر إذا ترك الزيارة صباحا عصى، وجوبان أمران بضدين طوليين من حيث الزمان، يعني في بحث الترتب الأمران عرضيان زمانا، يعني في زمان واحد يتوجه الأمران إلى المكلف، الأمر بالإنقاذ، وفي نفس الزمان أيضا يتوجه إليه أمر بالصلاة إذا ترك الإنقاذ، أمران عرضيان من حيث الزمان لكنهما طوليان من حيث الموضوع من حيث الشرط. هذا الوجوب مشروط بترك ذلك، ولكن الأمران عرضيان في زمان واحد. الآن نحن نفرض لا أمران طوليان زمانا، وهذا كل لا ينكره حتى منكر الترتب ما ينكرون هذا. هذا ممكن ومعقول عندهم، يعني هذا تكليف جائز ومعقول حتى عند القائل باستحالة الترتب. السلام عليكم. لأن هذا ليس تكليفا بضدين في زمان واحد حتى تقولوا أنه هذا جمع طلب الجمع بين الضدين. تكليف بالضدين في زمانين مو في زمان واحد، فماكو مبرر لمنكري الترتب، لا مبرر لهم أن ينكروا هذا هكذا أمرين بضدين. زمان إحدى الزيارتين غير زمان الزيارة الأخرى. خب هنا في مثل هذا الفرض الذي تقبلون أنتم، يعني صاحب الشبهة اللي ينكر الترتب يقبل أنه يمكن أن يصدر من المولى هكذا أمرين إلى المكلف. خب هنا لو فرضنا أن المكلف عصى كلا الأمرين، هم ترك الزيارة صباحا وهم ترك الزيارة ليلا، يتعدد عقابه أو لا يتعدد؟ طب لا شك حتى عند منكر الترتب، حتى عندكم يعني صاحب الشبهة، لا شك أنه يستحق عقابين. الأمرين توجه إليه أمر بالزيارة صباحا وأمر بالزيارة ليلا إذا ترك الزيارة صباحا، وهو ترك الزيارتين معا، هم ترك الزيارة صباحا وهم ترك الزيارة ليلا، فيتعدد عقابه بلا إشكال. والحال أنه نفس الشبهة نفس الإشكال يأتي، أنه كيف يتعدد عقاب هذا المسكين مع أنه لم توجد له سوى قدرة واحدة. فإشكالكم هيك كان أنه المكلف في باب التزاحم في باب الترتب ليست له إلا قدرة واحدة، لماذا يعاقب بعقابين؟ وهذا المسكين أيضا لم تكن له إلا قدرة واحدة، إما الزيارة صباحا أو الزيارة ليلا، لماذا يتعدد عقابه؟ لا لا لا لا قطعا لا يقول، لأنه ليس هذا الأمران ليس أمرين ضدين في زمان واحد. الشبهة التي وقفت في ذهني المنكر الترتب أنه أمران بضدين في زمان واحد، في زمان واحد المولى جاي أمر المكلف بالإنقاذ وفي نفس الزمان جاي أمر بالصلاة إذا ترك الإنقاذ، يقول لك هذا أمران بضدين في زمان واحد، هذا مستحيل طلب الجمع من الضدين. أما هنا هذا النقض الذي احنا أوردناه، لا أمران بضدين في زمانين، أمر بالزيارة صباحا وأمر بالزيارة ليلا إذا ترك الزيارة صباحا. هذا حتى ممكن الترتب يقول ممكن هيك أمرين. لا مع أن الشبهة تأتي، الشبهة اللي أثار باعتبار أنه لم تكن له إلا قدرة واحدة. فرضنا هكذا المكلف ما كان يقدر قدرة واحدة لكن بزمان واحد في مبحث الترتب. لا لا هذا لا هذا المكلف ما كان قادر الا على لو يزور الصبح بعد ما يقدر يجي الليل، لو اذا ما يجي الصبح يقدر يجي الليل، قدره واحده على احدى الزيارتين هكذا فرضنا. شبهتكم تاتي، هذا المكلف لم تكن له الا قدره واحده، لماذا يعاقب بعقابين؟ الزمان مختلف بس القدره واحده، زمان مختلف. يعني هذا مسكين لو صرف اذا صرف قدرته وحيله في الزياره صباحا بعد ما يقدر يزور بالليل، ده نفرض هيك. صاحب الشبهه الاولى هو صار الصح قدره واحده وهنا قدره واحده، هنا قدره واحده، قدره واحده بحال زمان واحد وهنا قدره واحده بحال زمانين، فبالتالي فرق يوجد. يعني شنو بلحاظ زمان؟ قدره ما عنده، قدره واحده ياتي به فعلين متعلقين في زمان واحد، لا ممكن ما عنده قدرين. اما في هذا النقض اللي اورد، لا حتى في زمانين ما يقدر، اقول ما يقدر يزور بالصبح ويزور بالليل، حتى في زمانين ما يقدر. يقول مسكين ضعيف ما يقدر إذا إجا الصبح بعد ما يقدر يجي بالليل ما له حيل بعد مع أنه الصبح غير الليل زمان يختلف ولذا صار تضاد وإلا ليش تضاد بين الزيارة الصباحية والزيارة الليلية ماكو تضاد تضاد مو من حيث المتعلق من حيث القدرة عدم تضاد صار باعتبار أنه هو غير قادر على الجمع بينهما وإلا الزيارة الصباحية لا تضاد الزيارة الليلية أبدا يعني كما في ما نحن فيه التضاد ليش حصل يحصل بين الإزالة وبين الصلاة والإنقاذ ليش لأن المكلف ما يقدر نتيجة أن المكلف ليست له إلا قدرة واحدة على أحدهما فلذا يحصل التضاد بينهما إنام نفس الشيء ليست له إلا قدرة واحدة إما يصرفها في الزيارة الصباحية أو يصرفها في الزيارة الليلية فلذا حصل التضاد بين الزيارتين رغم اختلاف الزمان الآن لو فرضنا محالا أنه له القدرة على الإتيان بكليهما يقبل من عند المولى نفس الإرادة اللي أوردناها سابقا ما يقبل من عند المولى يعني. لو فرضنا أنه فرض المحال ليس هو محال ما يقبل من عند المولى أنه يأتي بكليهما يعني بالنتيجة في صاحب الشبهة هم نفس الشيء يعني فيما له فرضنا أنه يأتي بكليهما أيضا هم يعني مو مطلوبات أن يأتي بكليهما احنا جان نجاوب على الشبهة جان نجاوب على الشبهة ما جان نحل كل مشاكل الترتب حتى تقولون انه لو اتى بهم هذا بحثناه سابقا جان نجاوب على هاي الشبهة مسألة انه لو بفرض المحال اتى بهما معا لا يقعان على صفة المحبوبية هل ناقشنا المجلة في هذا قلنا تفرضون فرض المحال جمع بين الضدين وتفرضون جمع بين النقيضين لو ما تفرضون بعد ما نرجع إلى ذاك البعض الآن بالتحديد نجاوب على هاي الشبهة هاي الشبهة تقول المكلف الذي ليست له إلا قدرة واحدة ولم يكن يترقب منه إلا تحرك واحد إما نحو الصلاة أو نحو الإنقاذ لماذا هذا المسكين إذا عفاهما معا لماذا يتعدد عقابه هو لم يكن له إلا قدرة واحدة نقول خب ماذا تقول في هذا الإنسان الثاني الذي ذكرناه مكلف أمر بالزيارة صباحا ومكلف وزيارة ليلا وهو غير قادر عليهما معا لو يترك الزيارة الصباحية حتى يجمع حالة يجي بالليل لو إذا أجى الصبح زار بعد ما يقدر يجي بالليل هكذا هذا هم مثل ذاك الإنسان الترتبي هذا ليس له إلا قدرة واحدة ولم يكن يترقب منه إلا تحرك واحد إما نحو الزيارة الصباحية أو نحو الزيارة الليلية ليش إذا ترك الزيارتين يعاقب بعقابين مع أنك تقبل تعدد العقاب في مثل هذا الفرض أنت منكر الترتب حتى منكر الترتب يقبل فرض تعدد العقاب في هذا مع أن شبهتك سجل شبهتك فلو التزمنا بأن كل متكلف ليست له إلا قدرة واحدة وعطاء الواجبين يجب أن لا يتعدد عقابه إلا إيش نقول هنا نكون نقول والحال أنه لا نقول لا إحنا لا أنت نقول هذا المكلف لو عطاء الزيارتين معا يعاقب بعقابين إذن هذا هو النقض الذي نورده على هذه الشبهة خب هذا الجواب النقضي للمرزا وقد عرفنا ما فيه وأما الجواب الحلي الذي يذكره المرزا على الشبهة عبر عن هذا الجواب الحلي بتعبيرين في التعبير الأول هكذا عبر قال إن العقاب يتعدد على الإنسان الذي ترك الأهم والمهم معا يعني ترك الإنقاذ والصلاة نلتزم بتعدد العقاب عليه لكن تعدد العقاب ليس على ليش يعاقب عقابين يعاقب عقابين لا على أنه لم يجمع بين الفعلين الضدين تعدد العقاب ليس على عدم الجمع بين الفعلين حتى يقال أن هذا المسكين لم يكن قادرا على الجمع بين الفعلين كيف يعاقب على عدم الجمع ما كان قادر على الجمع بين الفعلين ها فإذا ما كان قادر على الجمع لا يعاقب على ترك الجمع، عقاب على أمر غير مقدور. لا، تعدد العقاب ليس على عدم الجمع بين الصلاة والإنقاذ، وإنما تعدد العقاب على الجمع بين التركين، الجمع بين المعصيتين. ليش جمعت بين التركين؟ يعاقب بعقابين، مو ليش ما جمعت بين الفعلين. لو كان يعاقب بعقابين على أنه ليش لم تجمع بين الفعلين، كان يقدر يجاوب يقول أنا ما كنت أقدر أن أجمع بين الفعلين، شلون ضربوني؟ كيف تضربونني تعاقبونني على أنه لم أجمع؟ أنا ما كنت قادر على الجمع بين الفعلين. لا، يقول المرزا تعدد العقاب ليس على عدم الجمع بين الفعلين الضدين، وإنما يتعدد العقاب لأجل أنه جمع بين ترك هذا وترك ذاك، جمع بين المعصيتين. ليش جمعت بين التركين؟ لو كنت ترتكب تركا واحدا كنا نعاقبك بعقاب واحد، لكن أنت جمعت بين ترك الإنقاذ وترك الصلاة، فتعاقب على الجمع بين التركين، والجمع بين التركين كان أمرا مقدورا لك، مو أمر غير مقدور. الجمع بين الفعلين ما كان مقدور، فلذا أنت ما تعاقب على عدم الجمع بين الفعلين، لكن الجمع بين التركين أمر مقدور، كان بإمكانك أن تجمع وكان بإمكانك أن ما تجمع بين التركين، أنت جمعت بين التركين فتعاقب بعقابين. هذا التعبير الأول للمرزا. والتعبير الثاني له يقول العقابان إنما هما على ذات المعصيتين والتركين، يعني كل واحد من التركين، ترك الأهم وترك المهم، كل واحد من التركين كان مقدورا على هذا الإنسان في ظرف الآخر، في ظرف الإنقاذ كان ترك الصلاة مقدورا، في ظرف الصلاة كان ترك الإنقاذ مقدورا، كل منهم من التركين كان مقدورا في ظرف الآخر، يعني في ظرف ترك أحدهما كان يمكنه أن يأتي بالآخر، وكان يمكنه أن يتركه أيضا، كان يمكنه أن يأتي به وكان يمكنه أن يترك. فكلا العقابين عقاب على مقدور، هذا العقاب على ترك المقدور وهو ترك الإنقاذ، لأن ترك الإنقاذ كان مقدورا له. الثاني، العقاب الثاني أيضا عقاب على ترك آخر أيضا كان مقدورا له، وهو ترك الصلاة. فكل واحد من المعصيتين كان مقدورا في نفسه، والميزان في العقاب على المعصية هذا هو أن تكون المعصية مقدورة في نفسها، وهنا كذلك معصية الإنقاذ في نفسها كانت مقدورة لهذا الإنسان، كان يقدر ينقذ ويقدر يترك ويعصي فهو عصى. معصية الصلاة هم في نفسها بما هي هم معصية مقدورة، كان يقدر أن يصلي وكان يقدر أن يعصي وهو عصى، اختار العصيان. فكل من المعصيتين مقدور له في نفسه، في نفسها، فكل منهما له عقاب. هذا هم التعبير الثاني. نقول هذان التعبيران لا، في الواقع لا يؤديان حقيقة المطلب، يعني لو اقتصرنا على حق هذين التعبيرين، حق مدلولي هذين التعبيرين لو اقتصرنا عليه، هذا له لازمه أن يقال إن مثلا المولى العرفي إذا أمر عبده بأمرين متعلقين بضدين، والمولى غافل عن التباعد بين هذين، ما متوجه مولى العرفي ما ملتفت إلى أنه هذان المتعلقان هذان الفعلان ضدان، ما يمكن الجمع بينهما في زمان واحد، غفلة عن التضاد بينهما، بل أمر عبده بأمرين عرضيين مترتبيين، أمر بهذا وأمر بهذا، أمر بأن يكون اليوم في طهران يسوي فلان شغلة، وأمره أيضا أن يكون اليوم في قوم يسوي شغلة أخرى، غفلة عن أنه ما يقدر هذا في يوم واحد يكون في طهران وفي قوم، غافل مولى عرفي غافل عن التضاد، أمران عرضيان، أمر بشغلة في طهران وأمر بشغلة في قوم بدون ترتبها، أمران عرضيان، مو أن أحدهما مترتب على ترك الآخر، لا، أمران عرضيان. خب إذا فرضنا أن هذا العبد ترك كلا الفعلين، إذا ترك كلا الفعلين يستحق عقابين أو عقاب واحد؟ عقلان، عقلان يستحق عقابين؟ لا، والحال أنه طبقا لكلا تعبيري المرزة، تعبيرين اللي ذكرناهم عن المرزة، وفقا لكلا التعبيرين المفروض أنه يستحق عقابين، لأنه كلا التعبيرين صادق في حق هذا العبد الذي سلك كلا الفعلين. هم التعبير الأول، التعبير الأول هذا كان المرزا قال تعدد العقاب ليس على عدم الجامع بين الضدين، بل تعدد العقاب على الجامع بين التركين، وهذا العبد جمع بين التركين، جمع بين ترك ال ال ال ال, ال, ال, ال مجيء إلى طهران وجمع وتركي الكون في قوم، جمع بين التركين، والجمع بين التركين كان مقدورا له، إذن فهو يعاقب بعقابين على أنه ليش جمعت بين التركين، يصدق التعبير الأول المرزائي في حقه، ويصدق أيضا التعبير الثاني الذي عبره، قال العقابان على ذات التركين، يعني كل واحد من التركين مقدور لهذا الإنسان في ظرف الآخر، وفعلا هذا العبد كل واحد من التركين كان مقدورا له في ظرف الإتيان بالآخر، لو راح على الشغلة في طهران كانت ترك الشغلة في قوم مقدورا له، ولو إجى على الشغلة في قوم كان ترك الشغلة في طهران مقدورا له، كل واحد من التركين مقدور له في ظرف الآخر. إذن شنو؟ فبناء على تعبيريكم يجب أن نقول بأن هذا الإنسان يستحق عقابين، بينما من الواضح أننا نرى أن الوجدان والعقل العملي الذي هو الحاكم في باب العقاب والثواب وفي باب الإطاعة والعصيان، العقل اللي يقول منو يعاقب منو ما يعاقب، يعني يستحق مو يعاقب فعلا، الله يدري من يعاقب فعلا، المهم العقل الاستحقاق يقوله، العقل يقول يستحق العقاب أو ما يستحقه، العقل والوجدان العملي يحكم بأن هذا العبد المسكين ليس مستحقا لأزيد من عقاب واحد، إذا ترك كلتا الشغلتين لا يستحق عقابين، مع أن تعبيركم مقتضى تعبيركم أنه يستحق عقابين. فكلا التعبيرين لا يفيان بحل المشكلة، يعني ببيان حقيقة المطلب. إذن شو نسوي؟ حل الإشكال هو أن نقول، ولعل هذا الذي نقوله لعله هو واقع مقصود المحقق النائيني، وإن كان التعبير قاصرا، تعبير الموجود في التقريرات قاصرا عن هذا، لكن لعله حق مقصوده في الواقع هذا الذي نقوله، هو أن نقول أن الميزان والملاذ في صحة العقاب ما هو؟ ترك الامتثال مع القدرة على الامتثال، هذا هو الميزان. كل من ترك امتثال أمر المولى مع أنه كان قادرا على الامتثال، هذا هو الذي يستحق العقاب عقلا. الميزان العقلي لصحة العقاب واستحقاق العقاب، هل هذا؟ إذا كان هذا هو الميزان، إذن إذا لم يكن العبد قادرا على امتثالين لا مبرر لأن يعاقب بعقابين. ليش؟ لأن الميزان في صحة العقاب ترك الامتثال مع القدرة على الامتثال. فالعبد إذا كان مو قادر، لم يكن قادرا على امتثالين، إذن هو ترك امتثالين لكن ترك امتثالين مو مع القدرة عليهما. والميزان العقل يقول ترك الامتثال مع القدرة على الامتثال. هذا المسكين ترك الامتثالين ليس مع القدرة عليهما، لأنه لم يكن قادرا على الامتثالين. فالمفروض أن لا يستحق عقابين. إذا جعلنا الميزان في صحة العقاب عبارة عن عدم الامتثال مع القدرة على الامتثال، أما إذا جعلنا الميزان في صحة العقاب، ماذا؟ الميزان في صحة العقاب ترك التجنب عن المعصية مع القدرة على التجنب على المعصية. يعني العبد إذا كان قادرا على أن يتجنب المعصية، وبالرغم من أنه كان قادر على التجنب عن المعصية مع ذلك ما تجنب، يعاقب على أنه ليش لم تجتنب المعصية. العقاب على عدم اجتناب العصيان، مو العقاب على عدم الامتثال رغم القدرة على الامتثال، لا، من هالصوب. العقاب على أنه لماذا لم تجتنب العصيان رغم أنك كنت قادرا على اجتناب العصيان. ولو كنت قادرا على اجتناب العصيان بإفناء موضوع التكليف، يعني ولو من خلال إفناء شرط التكليف، بالأخرى كنت تقدر أن تفني شرط التكليف وموضوع التكليف، بالتالي تكون قد تجنبت الوقوع في المعصية، في معصية التكليف، لأن أفنيت شرطه وموضوعه. ها، فكلما كان التخلص من الوقوع في المعصية والمخالفة كان مقدورا للمكلف ولو بأن يفني موضوع التكليف، كلما كان هكذا ومع ذلك لم يتخلص هذا المكلف، لم يتخلص من الوقوع في المعصية، يكون مستحقا للعقاب. وأما أن يكون الفعل والامتثال مقدورا، هذا ما له علاقة بالعقاب، هذا له علاقة بالتكليف. يعني القدرة على الامتثال شرط التكليف، كما بحثنا هذا سابقا، أول بحث عقلي دخلنا فيه من هذه البحوث العقلية كان هذا، مسألة أن القدرة شرط التكليف، القدرة على الفعل، القدرة على الامتثال، هذا شرط في التكليف عقلا بلي. لكن في العقاب هنا مو القدرة شرط، ليست القدرة شرطا في العقاب، القدرة على الفعل ليست شرطا في العقاب على ترك الفعل، لا بالعكس، القدرة على التجنب عن المعصية هذه هي الشرط في صحة العقاب. إذا كان قادرا على أن يتجنب المعصية ولو بأن يفني شرط التكليف، فإذا كان قادر وما سوى حينئذ يعاقب، عقاب على عدم التجنب. ومن الواضح أنه فيما نحن فيه التجنب عن المعصيتين مقدور للمكلف، هذا المكلف الذي ابتلي بتزاحم الصلاة مع الإنقاذ كان قادرا على أن يتجنب المعصيتين، يتجنب معصية الأمر بالإنقاذ ويتجنب معصية الأمر بالصلاة. كيف؟ وذلك بأن ينقذ، أن يأتي بالأهم. إذا أتى بالأهم خب تجنب عصيان الأمر بالأهم لأن امتثله، وتجنب عصيان الأمر بالمهم من باب إثناء شرطه. شرط الأمر بالمهم كان عبارة عن ترك الأهم، هو لم يترك الأهم، فتجنب الوقوع في المعصية الثانية، فتجنب المعصيتين معا، كان مقدورا له هذا وما سوى، فيعاقب بعقابين. لماذا لم تجتنب المعصية الأولى ولماذا لم تجتنب المعصية الثانية؟ يعاقب بعقابين. فالأمر المهم ترك الأهم، هو هذا موضوع ترك الأهم هو مو مطلوب من المكلف، لأنه هو بمثابة موضوع إيه؟ المكلف وهو ترك مو لازم يحصل، لا مو لازم. فبالتالي إنه ما عرفنا ليش نطالب المكلف إنه بعقابين، لأنه بالنتيجة هو جاء بالأهم، فإذا جاء بالأهم يعني شنو؟ يعني حقق هدم المهم، موضوع المهم لم تجنب عن عصيان الأمر بالأهم، هو مو الأمر بالمهم، إيه مو مطلوب من المكلف هذا، المطلوب أن يجتنب عصيان المولى، شو مو مطلوب؟ إيه بس مو مطلوب أنه يجتنب عصيان المولى، فيما لو كان أنه أقوى عصيان للمولى. لو قلنا ولو بإفناء شرط التكليف يقدر يفني شرط التكليف ولا؟ مو مطلوب من عنده أنه مو مطلوب، لكن يقدر أو ما يقدر؟ يقدر. فإذا هو قادر على تجنب العصيان، عصيان هذا التكليف ولو بإفناء أساسه، بإفناء شرطه. نعم إفناء شرطه مو مطلوب إليه، لأن شرطه ما مطلوب. يعني الآن لو حدثنا المطلب قلنا إنه ما أفنى شرط التكليف كما في لم يتجنب، إذا ما أفنى شرط التكليف لم يتجنب المعصية، لأنه هو كان قد يوجه إليه إنه العقل مولانا، العقل الميزان في صحة العقاب عند العقل أن تكون قادرا على اجتناب المعصية وما تجتنبها. يقول لك العقل أنت تقدر تجتنب المعصية، وهذا يبدأ من عنده إنه إحنا كنا نطلب من المكلف إنه يكون هو يهدم موضوع التكليف. إيه بل مطلوب منه العقل، يقول ما دام المولى يريد يكلفك بتكليف بشرط وانت تدري راح يكلفك بتكليف بهذا الشرط، انت تقدر تفني الشرط حتى تجتنب المعصية او لا؟ ما تقدر. اذا تقدر يلا، واجب العبد ان يجتنب معاصي المولى، هذا واجب عقلي في طرف العصيان، الواجب هصله في طرف التكليف ذاك الصوب، القدرة على الفعل شرط التكليف. العقل يقول مستحيل المولى يكلف عبدا غير قادر على فعل، لكن من طرف العصيان ما يقول أنه مستحيل أن يعاقب شخص غير قادر على فعل، لا لا ما يحكي شيء العقل، يحكي ميزان آخر إلى للعقاب، يقول يعاقب المولى كل واحد اللي كان يقدر أن يجتنب عصيانه وما اجتنب عصيانه. حتى يقدر يجتنب عصيانه شلون؟ إما أنه يفني شرط التكليف، أو إذا شرط التكليف متحقق صدفة يأتي بالتكليف، المهم أن يجتنب عصيانه. هذا الميزان في طرف العقاب، الميزان هذا. إذا أقبلنا هذا الميزان وهو الصحيح، إذن فهنا هذا المكلف ما نحن فيه يستحق عقابين، لأنه كان قادرا على أن يستمر تلك المعصيتين. الآن مو إشكاله أنه عصى عصيانين، يعني عصى كلا الأمرين، هذا إشكال عصى كلا الأمرين. يعني إحنا الآن العقل حقيقة ما لا يقول بأنه فيما إذا ترك